الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريان الاستصحاب، وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية. قلنا بأن الاستصحاب حكم شرعي ظاهري، وعلى هذا الأساس فلا بد أن يترتب على جريانه أثر عملي، وإلا إذا لم يترتب على جريانه أثر عملي فيكون جعله لغوا، وحيث أن الجاعل حكيم إذن لا بد أن يترتب أثر عملي على ذلك الجعل. بينا بالأمس بأن تصوير الأثر العملي يمكن أن يكون بإحدى صيغ ثلاث. الصيغة الأولى أن يقال بأنه لا بد أن يكون المستصحب إما هو حكم شرعي، وإما أن يكون موضوعا لحكم شرعي. وقلنا بأن هذه الصيغة تواجه مشكلات لا يمكن قبولها. الصيغة الثانية أن يقال بأن المصحح لجريان الاستصحاب هو أن يكون المستصحب مؤديا إلى التنجيز والتعذير، يعني بعد أن استصحبنا هذا المستصحب يترتب عليه تنجيز وتعذير. هذه الصيغة الثانية إنما تتم في تلك المستصحبات التي لها آثار شرعية حتى تتنجز أو تكون محذرة. أما إذا لم يكن للمستصحب حبي أثر شرعي، نفس المستصحب ليس هو أثر شرعي، لا هو حكم شرعي، ولا هو موضوع لأثر حكم شرعي، ولا هو متعلق، ولا هو جزء، ولا هو شرط، فإنه لا يترتب عليه أي أثر شرعي. إذا هذه في الموارد لا يوجد أو لا يترتب على المستصحب تنجيز وتعذير، فإنه لا يمكن ريان الاستصحاب. لماذا؟ لأن هذه الصيغة الثانية تقول أن الاستصحاب يجري في الموارد التي يكون المستصحب مؤديا إلى تنجيز شيء أو التعذير. خب، إذا كان هناك مستصحب لا يؤدي إلى التنجيز لشيء أو التعذير عنه، فهل يجري الإصحاب أو الاستصحاب؟ من الواضح بأن لا يجري الإصحاب. أين؟ قلنا لو فرضنا أن الإنسان هكذا نذر، قال إذا طعت بوجود زيد في الساعة الثامنة مثلا في المسجد أو في المكان الكذائي فأتصدق لله بدرهم، على نحو كان القطع المأخوذ في الموضوع تمام الموضوع للحكم الشرعي، تمام الموضوع لترتب وجوب الوفاء بالناذرة والتصدق بدرهمين. لأنكم تتذكرون فيما سبق قلنا أن القطع تارة يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي فنسميه ماذا؟ قطعا موضوعيا، واخرى لا يؤذ قيد في الموضوع في موضوع الحكم فيسمى قطعا طريقيا، تقدم بيانه في الحلقة الثانية في الجزء الاول من الحلقة. طبعا اخذ القتل كقيد، اخذ القطع في موضوع الحكم الشرعي على قسمين، اما يؤخذ القطع تمام الموضوع، واما يؤخذ القطع ماذا جزء الموضوع. تارة ان المولى يجعل الموضوع هو المستطيع والاستطاعة، يقول لله عناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، هنا الموضوع ما هو الاستطاعة، الموضوع الاستطاعة. واخرى يقول اذا قطعت بالاستطاعة فانه يجب عليك الحاج. هذا القطع بعد اي قطع؟ هو القطع المأخوذ جزءا في الموضوع. هنا مقام، لو فرض ان المكلف اخذ القطع تمام الموضوع لحكم شرعي، وهنا هل يجري الاستصحاب او لا يجري؟ مثلا انا كنت اعلم ان زيد اللي انا نذرت اذا قطعت بوجود زيد في المسجد او في المكان الكذائي في الساعة الثامنة اتصدق بدرهم، ها والقطع ماذا؟ تمام الموضوع. في الساعة الثالثة السابعة صباحا رأيته بأمنيه كان في المسجد، ولكن بعد ساعة شككت، رأيت شخص يشبهه، شككت أن زيد خارج عن المسجد أو لم يخرج عن المسجد، والآن حصل الساعة الثامنة، فهل يجب التصدق بدرهم أو لا يجب التصدق بدرهم؟ ها؟ يجب التصدق او لا يجب التصدق؟ استصحب بقاء وجود زيد في المسجد، فاذا استحبت بقاء وجود زيد في المسجد يجب التصدق ولا يجب التصدق؟ يجب التصدق. نعم من حقك ان تسأل هذا السؤال، وهو ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي او يقوم مقام القطع الموضوعي. افترضوا اننا ماذا قلنا؟ ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، فهنا يجب التصدق او لا يجب التصدق؟ يجب التصدق. سؤال، التفتوا جيدا للمطلب، هنا هذا الاثر وهو وجوب التصدق بدرهم تنجز علي او لم يتنجز علي؟ تنجز او لم ينجز. ولكن هنا نسأل هذا السؤال، وهو ان هذا الاثر اثر المستصحاب لو اثر نفس الاستصحاب، وجود تصدقي بدرهم اثر من اثار المستصحاب لو اثر على نفس الاستصحاب الذي اجريته، على اي منهما؟ من حقك كما من حقك ان تقول انه اثر على نفس الاستصحاب، والا المستصحب لي ما هو؟ المستصحب هو وجود زيد، وجود زيد له اثر في الشريعه، ها ينجز شيئا، يعذر عن شيء، نزمطه، بقاء الباب مفتوحا حكم شرعي؟ لا. موضوع لحكم شرعي؟ لا. متعلق لحكم شرعي؟ لا. اساسا زيد كان في المسجد او لم يكن، كان بابه مفتوحا او لم يكن، نزل المطر او لم ينزل، هذا حكم شرعي من لحكم شرعي؟ اذا هذا الاثر وهو وجوب التصدق هذا اثر المستصحاب لو اثر نفس الاستصحاب، ها من الواضح بعد اثر ماذا؟ نفس الاستصحاب عندما قام مقام القطع الموضوعي. خب بناء على الصيغة الثانية يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ ها لا يجري. لماذا؟ لانه الصيغة الثانية ما هو مؤدها؟ مؤداها أن يكون المستصحب مؤديا إلى التنجيز والتعذير. وهنا المستصحب مؤدي إلى التنجيز والتعذير، لو مو مؤدي، مو مؤدي. نعم، الذي يؤدي إلى التنجيز والتعذير من؟ هو نفس التعبد الاستصحابي، نفس الاستصحاب يترتب عليه أثر، وهو وجوب التصدق بدرهم. إذن الصيغة الثانية تبتلي بإشكال أين في مثل هذه الموارد، وهي في الموارد التي يوجد أثر على نفس الاستصحاب ولكنه لا يوجد أثر للمستصحاب. الصيغة الثالثة ماذا تقول؟ تقول يكفي في الاستصحاب أن يترتب تنجيز وتعذير ولو كان على نفس التعبد الاستصحابي. افترضوا ان المستصحاب ليس له اثر، افترضوا ان المستصحاب لا هو موضوع ولا حكم، افترضوا انه لا ينجز ولا يعذر، ولكن التعبد الاستصحابي فيه اثر او ليس فيه اثر. اذا اوسع الصيغ اي صيغة صارت؟ هذه الصيغة الأخيرة التي جعلها السيد الشهيد ماذا؟ الصيغة الأولى. إذن ألخص البحث مرة أخرى، الصيغة الضيقة أو الأضيق هي الصيغة التي تقول لا بد أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي. الصيغة الثانية التي هي الضيقة أو عبروا عنها أوسع من الصيغة الأولى هي التي تقول أن المستصحب لا بد أن يؤدي إلى تنجيز أو تعذير سواء كان حكما أو موضوعا أو لم يكن كذلك. الصيغة الثالثة التي هي أوسع الصيغ جميعا يقول أن التعبد الاستصحابي لا بد أن يترتب عليه أثر سواء كان للمستصحب تنجيز وتعذير في نفسه أم لم يكن. واضح صار المطلب؟ خلاص أنا بدي أقول إحنا نريد نأخذ تمام الموضوع، إحنا نريد نقول بأن القطع هو تمام الموضوع لترتب وجوب التصدق. نقدر نأخذ، أنا بدي أقول نقدر نأخذ جزئين، يعني نقدر نأخذ هم جزء الموضوع هم تمام الموضوع، بس احنا بنفترض ان ناخذ قطع تمام الموضوع، لانه من الواضح اكو ارتباط بين وجود زيد في السوق وبين وجوب التصدق لدرهمه، وماكو ارتباط، هذا حكم شرعي، موضوع لحكم شرعي. انا اريد ان اجعل القطع تمام الموضوع لوجوب التصدق، ولكن القطع بماذا؟ بوجود زيد في السوق. بناء على هذا إذا قطعت وذلك بواسطة التعبد الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، يجب التصدق أو لا يجب التصدق؟ نعم يجب التصدق. هذا وجوب التصدق، أثر ماذا؟ أثر المستصحاب. والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريان الاستصحاب، وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية. الصيغة الأولى التي هي أوسع الصيغ جميعا أن الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد فيه، أي في الاستصحاب، إلى أثر عملي. أن الاستصحاب لا بد أن ينتهي إلى أثر عملي، مو أن المستصحب لا بد أن يكون منجزا ومعذرا. حتى لو لم يكن المستصحب منجزا ومعذرا، استصحاب لا بد أن يكون له أثر عملي. إذ لو لم يترتب، فإن قلت لماذا تشترطون هذا الشرط، تقول لأنه لو لم نقل بوجود أثر عملي لزمت اللغوية. إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان التعبد الاستصحابي ماذا؟ كان لغوا. فليكن لغوا، يقول لا، وقرينة الحكمة تقول بأنه لا بد ماذا؟ لا يكون لغوا. إذن لا بد أن نقيد إطلاق دليل الاستصحاب. لأنهم جنابك من حقك أن تقول بأن دليل الاستصحاب مطلق لو مقيد مطلق. يقول لا تنقض اليقين بالشك، سواء ترتب أثر عملي على الاستصحاب أو لم يترتب. نقول لا، إذا لم يترتب يلزم لغوية، واللغوية تكون مقيدة لإطلاق الدليل الاستصحابي. وقرينة الحكمة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك، يعني عن الموارد التي لا يوجد أي أثر عملي حتى على نفس التعبد الاستصحابي. سؤال، ما الدليل لهذا؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل أننا نحتاج إلى أثر عملي؟ ما الدليل على هذه الصياغة؟ ها؟ قولوا الدليل على ذلك لغوي. ما الدليل على أننا نحتاج هذا المقدار من الأثر العملي؟ ما الدليل عليه؟ قولوا برهان لغوية. وصياغة الركن بهذه الصيغة التي هي أوسع الصيغ تجعل هذا الركن بغير حاجة إلى أي استدلال سوى ما ذكرناه، وهو برهان اللغوية. وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي. هذا المقدار من الأثر تسمح بجريان الاستصحاب حتى إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا، يعني حكما شرعيا، أو ذا أثر شرعي، يعني موضوع لحكم شرعي. أو ذا أثر شرعي ما هو؟ يعني الحكم هو صاحب الأثر، والموضوع هو ماذا؟ الموضوع هو الذي يترتب عليه الأثر. وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي. هذا إشارة إلى ماذا؟ الصياغة الثالثة، أو قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه. هذا إشارة إلى الصيغة الثانية. يقول يكفي جريان الاستصحاب إذا ترتب أثر على نفس التعبد الاستصحابي، بغض النظر أن يكون المستصحب موضوع أو حكم، أو يكون المستصحب مؤديا إلى التنجيز أو التعذير. ولكن على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به، على أن يكون لنفس التعبد ماذا؟ أثر يخرجه، أي يخرج التعبد الاستصحابي عن ماذا؟ عن اللغوية. هذا المقدار كافي. على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به، أي بالمستصحاب، أثر يخرج، هذه أثر خبر يكون، أثر يخرج التعبد الاستصحابي عن اللغوية. أين مورده؟ قال كما إذا أخذ القطع بلي اسمه أثر بعد، بلي اسمه عفوا خبر مقدم وهذا اسم متأخر، بلي كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي، إذا أخذ القطع بموضوع خارجي، مثل من؟ وجود زيد في المسجد، مثل من؟ نزول المطار، مثل من؟ بقاء هذا الباب أو بقاء هذا الشباك مفتوحا، هذه كلها موضوعات خارجية، ولكن بهذا الشرط، وهو لا حكم له في الشريعة، موضوع خارجي، ولكن ماذا؟ لا حكم له في الشريعة، وإلا إذا كان له حكم في الشريعة فيكون المستصحب ذا اثر شرم. ما ادري واضحه العباره. قال كما اذا اخذ القطع تمام الموضوع لحكم شرعي. اذا ناخذ القاطع بماذا؟ لا بما هو جزء الموضوع، بل هو ماذا؟ تمام الموضوع لحكم شرعي، وهو وجوب التصدق مثلا. ولكن هذا القطع بموضوع ماذا؟ يقول بموضوع خارجي ولكن لا حكم له في الشرع، من قبيل نزول المطر. نزول المطر له حكم في الشرع او ليس له حكم في الشرع؟ لا حكم له. انفتاح او بقاء هذا الشباك مفتوح له حكم في الشرع او ليس له حكم في الشرع؟ لا. حتى لماذا قيده بموضوع لا حكم له؟ حتى لانه اذا كان الموضوع له حكم هو يكون المستصحب له اثر يترتب عليه تنجيز وتعذير، بعد لا يكون، فيكون داخلا في الصيغه الثانيه ويجري فيه الاستصحاب لوجود اثر على المستصحب. كما اذا اخذ القطع، ولكن متعلق هذا القطع ماذا؟ بموضوع خارجي لا حكم له. هذه بيان للموضوع الخارجي لا حكم له. كما اخذ القطع تمام الموضوع لحكم شرعي كوجوب التصدق بدرهم مثلا. وقلنا، تقول بانه مولانا القاطع ونحن عندنا تعبد استصحابي، انت قلت اذا قطعت بوجود زيد في المسجد، والان بعد ان استصحبت انت قاطع او لست بقاطع؟ وجدانا قاطع او لست بقاطع؟ لست بقاطع. اذا لابد ان نقول من جهة اخرى، وقلنا بان الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى ان المجعول في دليل الاستصحاب هو الطريقية، يعني جعلتك عالما اعتبرتك عالما. ابن المرزا هذا المبنى من اختاره اذا تتذكرون؟ ان الاستصحاب امارة، من اختاره؟ سيد اخوي احسنتم. وان قال بانه مدلولاتها الالتزامية ماذا؟ ليس بحجة. هذا المخت مبنى سيد اخوي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بان المستفاد من دليل الاستصحاب ان المجعول فيه هو الطريقية، يعني اعتبرتك عالما. فاذا اعتبرني عالما فانا الان عالم بوجود زيد في المسجد، ولكن خلوا له قيد اعتبارا بحسب جعل الشارع، بحسب ادعاء الشارع. انا عالم، اذا انا قاطع بوجود زيد في المسجد لو مو قاطع، ولكن قطعا باعتبار من الشارع فيجب التصدق. فان بالامكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القاطع، وان لم يكن للمستصحب اثر، لان بقاء زيد حيا مثلا او وجوده في المسجد او نزول المطار ليس من الموضوعات التي لها اثر في الشارع. ثم السيد الشهيد من باب الفائدة يذكر فد عبارة يقول هذه تتكرر على ألسنة الأصوليين، وهي أنه بعض الأحيان يقولون يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي ولا يقوم مقام القطع الطريقي. شو معنى ولا يقوم مقام القطع الطريقي؟ يقول ها، أما يقوم مقام القطع الموضوعي فقد بينا لكم أن الاستصحاب قام مقام القطع الموضوعي أم لم يقم؟ قام. ولا يقوم مقام القطع الطريقي. سؤال، القطع الطريقي أنت شو وقت تريدنا؟ عندك موضوع وعندك حكم شرعي مترتب عليه، قطعك يكون كاشفا عن الموضوع حتى يترتب عليه ماذا؟ ها؟ ذلك الحكم الشرعي. تمام؟ هذا في القطع الطريقي. القطع الطريقي وظيفته شنو؟ الكشف. بعد الكشف عمدا عن موضوع له اثر شرعي، وفي المقام عنده موضوع له اثر شرعي او لا يوجد، فلا معنى لان يقوم الاستصحاب مقام القطع الطريقي. احترف اصلا ما انت القطع الطريقي وين تحتاجه؟ ها؟ تحتاج حتى تكشف به عن موضوع له اثر شرعي حتى يتنجد عليك ماذا؟ ذلك الحكم وذلك الاثر الشرعي. وفي المقام عندك موضوع له حكم واثر شرعي او ما عندك؟ فعندك بعد عندك قطع الطريق او ما عندك؟ فلا عندك. فاذا لا يقوم الاستصحاب مقام القطع الطريقي. ما ادري واضح النقطة ولا؟ ها؟ تحتاج الى تكرار. شوفوا انتم في القطع الطريقي ماذا تحتاجون؟ في القطع الطريقي ماذا تفعلون؟ تقولون انا عندما ابينه باعتبار انه فقط اريد اذكر والا هذا مبيني في الحلقة الثانية. شوفوا انتم عندكم موضوع الخمر حرام، هذا جعل وحكم من احكام الشارع، الخمر يحرم شربه، ما هو الموضوع؟ الخمر. ما هو الحكم؟ حرمة الشرب. ها؟ الآن قطعك يكشف عن أن هذا السائل ماذا؟ خمر. فإذا ثبت أنه خمر ماذا يترتب عليه؟ الكبرى واضحة، أنت تعلم أن كل خمر لا يجوز شربه، هذا واضح عندك. بالقطع تكشف أن هذا ماذا؟ موضوع، حتى يترتب عليه ماذا؟ حكمه الشرعي وهو حرمة الشرب. اذا في القطع الطريقي انت تكشف عن وجود الموضوع حتى يترتب عليه الحكم الشرعي. وفي المقام عندك موضوع يترتب عليه حكم شرعي او لا يوجد عندك؟ فلا معنى لقيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي. قال وهذا معنى امكان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دون الطريقي في بعض الموارد كما في موردنا. هاي الصيغة الاولى ودليلها. الصيغة الثانية أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو قيدا أو شرطا في ماذا؟ في متعلق الحكم الشرعي. ينجز ويعذر أو لا ينجز ويعذر؟ لينجز ويعذر. انت استصحب الطهارة وفي الواقع انت كنت ماذا؟ نجس. يعذر او لا يعذر؟ ها؟ يعذر. انت استصحب عدم الطهارة يتنجز عليك ماذا؟ وجوب الطهارة وان كنت في الواقع ماذا؟ متطهر. فاذا شوفوا هنا استصحبت المتعلق نجز وعذر مع ان الطهارة لا هي حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. قال ان الاستصحاب يتقوم بان يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، ولا يكفي مجرد ترتب الاثر على نفس التعبد الاستصحابي كما في الصيغة الاولى، ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين أن تكون تلك القابلية باعتبار أن المستصحب حكم شرعيا باعتباره حكما شرعيا كما في الصيغة الثالثة، أو موضوع لحكم شرعي أو عدم حكم شرعي. إذا تذكرون قلنا بالأمس لأن عدم الحكم لا هو حكم ولا موضوع لحكم شرعي، هنا نقول بأنه نحن نريد أن يكون المستصحب منجزا ومعذرا. أنت عندما تستصحب عدم المتعلق ينجز أو لا ينجز؟ ينجز. تستصحب عدم الحكم ينجز أو لا ينجز؟ ينجز. أنت كنت شاك بأنه عفوا يعذر أو لا يعذر، عدم الحكم يعذر أو لا يعذر؟ بل يعذر. أنت كنت شاك بأنه كنت على يقين أن الشارع لم يوجب، والآن شككت قال شيئا تشك أنه جعل حكما أو لم يجعل حكما، ماذا تستصحب؟ عدم الحكم، لم يجعل. معذر لو مو معذر؟ بل معذر حتى لو جعل. إذا نحن نريد أن يكون المستصحب منجزا أو معذرا، يعني مؤديا إلى التنجيز أو التعذير، هسه سواء كان حكما موضوعا أم لم يكن. قال ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين أن تكون تلك القابلية للمستصحب بين أن تكون باعتبار المستصحب حكما شرعيا أو عدم حكم شرعي أو موضوعا لحكم شرعي أو دخيلا في متعلق الحكم الشرعي. هذه مثال أو دخيلا في متعلق الحكم الشرعي. قال كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب مثلا إثباتان أو نفيان بقاء الطهارة أو نفي الطهارة. خب مدرك هذه الصيغة ما هو؟ هنا قلنا مدرك الصيغة الأولى هو ماذا؟ لزوم اللغو. مدرك الصيغة الثانية ما هي؟ مدرك الصيغة الثانية قالوا النهي الوارد في أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. نهي لو مو نهي؟ ها؟ سؤال. نهي تكليفي أو نهي إرشادي؟ قالوا هذا النهي نهي تكليفي وليس نهيا إرشادية. لماذا؟ قالوا ها لأنه النهي الإرشادي هنا لا معنى له بهذا البيان الذي أبينه. قالوا النهي هنا نهي تكليفي لأنه في حقيقة الأمر. بس احنا خلي أبين المطلب بنحو آخر. هنا الشارع قال لا تنقض اليقين بالشك. هذا النقض نقض عملي لو نقض حقيقي؟ ها؟ لماذا مو حقيقي؟ ها؟ ليش اقول لماذا؟ ها احسنتم. بعد هذا لا تنقض لا يمكن ان يكون نقضا لا تنقض يعني نقضا حقيقيا لانه منقوض الان. انا شاك الان. فإذا كنت شاك أنا ألا معنى أنه يقول لي لا تنقض هو منقوض تحصين للحاصل؟ متى يحق لي أن أقول لك أجلس؟ ها؟ قائم. أما أنت جالس أقول أجلس وتحصين للحاصل. أنا أقول لك لا تنقض. شنو لا تنقض؟ لأن منقوض هو. كيف لا أنقض؟ إذن لا يمكن أن يراد من النقض هنا النقض حقيقي لأنه النقض الحقيقي متحقق واقع لا معنى لأن أنهى عنه. والآن هذه أطبقها الله يخليكم. إذن ما مطبوقة زين هي. إذن النقض هنا هو النقض العملي لا النقض الحقيقي بقرينة ماذا؟ بقرينة لا النهي لا تنقض لأن النقض الحقيقي لا يمكن أن يراد هنا لأنه منقوض. إذن عندما نهاني مراده يا ناقض يعني في مقام العمل. النقض هنا ليس هو النقض الحقيقي بقرينة ماذا؟ بقرينة النهي الوارد. لأن النهي نعم يمكن في مقام العمل يقول لك لا تنقض عملا أما حقيقة غير معقول لأنه منقوض هو لا معنى لأن ينهك عن النقض لأنه منقوض هو. تفكر النقطة؟ إذن نقض عمل يفي قال العمل لا تنقض قرينة قرينة النهي الوارد لأن النهي إنما يتعلق بأمر ماذا؟ ممكن لي والذي هو ممكن لي في مقام العمل وإلا في الحقيقة فإن اليقين قد انتقض حقيقة لأني الآن شاك في ذلك. إذن نقول بقرينة النهي النقض هنا هو النقض العملي. سؤال التفت جيدا. النقض العملي متى يمكن أن يتحقق؟ يقول لا تنقض عملا إذا كان اليقين يستدعي ماذا؟ جريا عمليا. اما افترض ان اليقين لم يكن فيه اي جري عملي هم الى معنى يقول لا تنقض عملا؟ اذا فرض ان النقض عملي يستلزم ان اليقين فيه جري عملي، وإلا إذا لم يكن لليقين أي جريمة عملي إلى معنى يقول لا تنقض عمله؟ ما إلا. سؤال ثالث، ومتى يمكن أن نفرض أن فيه جري عملي؟ إذا كان هناك أثر عملي يترتب، أما إذا لم يكن هناك أثر عملي يترتب من التنجيز والتعليق إلى معنى أن نقول بأنه لا تنقض عملا؟ لا معنى. إذن التفتوا جيدا، نقول أن النقض هنا نقض عملي بقرينة ماذا؟ الناهي. والنقض العملي هنا يستلزم جريا عمليا، وإلا لا معنى لأن لا تنقض عملا. والجري العملي متوقف على ماذا؟ أن يكون هناك أثر عملي للمستصحب تنجيزا أو تعذيرا. هذا هو دليل الصياغة الثانية. واضح هذا التسلسل؟ أكرر مرة ثالثة رابعة، أن النقض هنا عملي بقرينة الناهي، لأن النقض الحقيقي واقع. ومتى يتحقق النقض العملي؟ إذا كان هناك ماذا؟ جري عملي. وأما إذا لم يترتب على اليقين جري عملي لا معنى لأن يقول لا تنقض عملا. ومتى يتحقق الجري العملي؟ إذا كان للمستصحب ماذا؟ تنجيز وتعذير، فيقول ماذا؟ لا تنقض عملا. هذا هو دليل الصياغة الثانية. قال ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة استظهار ذلك، يعني استظهار أن هذه الصيغة هي المرادة من دليل الاستصحاب، استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب، لأن مفاد هذا الدليل النهي عن نقض اليقين بالشك، وهذا النقض حقيقي له عملي. قال والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي. لماذا؟ لأن النقض الحقيقي واقع لا محالة، ومع وقوعه ومع حصوله لا معنى للنهي عنه، ولا معنى للنهي عن النقض الحقيقي، وإنما هو أي النقض هو النقض العملي. خب النقض العملي ماذا يستلزم؟ يستلزم جريا عمليا، وأن هناك جري عملي. وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عملا، لابد أن يفرض فيه ماذا؟ جري عملي. وإلا إذا لم يكن فيه جري عملي إذا لا معنى لأن يقول لا تنقضه عملا، لأنه لا يوجد فيه جري عملي. لا تنقضه عملا هذا في مورد يوجد هناك أن اليقين يستدعي ماذا؟ جريا عمليا. والاقتضاء العملي لليقين متى يكون؟ قبل قليل بدأنا، متى يكون الاقتضاء العملي لليقين يستدعي جريا عمليا؟ متى؟ إذا كان اليقين ماذا؟ قطع طريقي لو قطع موضوعي، ها؟ إذا كان طريقيا له كاشفية، هذاك الذي يستدعي ماذا؟ جريا عمليا. أما إذا كان موضوعي يستدعي جريا عمليا، ها؟ قلنا فيما سبق أن القطع الموضوعي فيه منجزية ومعذرية وما فيه منجزية ومعذرية، قرأتم في الحلقة الثانية أن القطع الموضوعي لا يستدعي أي شيء، وتلك الأحكام التي ذكرناها من المنجزية والمعذرية إنما هي لأي شيء؟ للقطع طريقي، يعني للقطع الكاشف عن متعلقه. قال والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون بلحاظ كاشفيته. خب وهذا يفترضه، إذا كان بلحاظ كاشفيته لابد أن يكون متعلق اليمين ما هو؟ ما هو صالح للتنجيز والتعذير. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير، وإلا إذا لم يكن متعلق اليمين متعلق القاطع صالحا للتنجيز والتعذير، يعني لم يكن مترتبا عليه أثر شرعي، لم يكن له أثر في الشارع، فإنه لا يمكن أن يتعلق به القطع الطريقي، القطع الذي هو كاشفون. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير لكي يشمله هذا اليقين، لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب. هنا أكو حاشية الإخوة يشوفوها، حاشية 65، قال عندما قال والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون بلحاظ كاشفيته، لماذا؟ قال أي لا موضوعيته للحكم كما في موارد القطع الطريق موضوعي، فإن الجري العملي الذي يكون بلحاظه، بلحاظ الجري العملي يكون النقض العملي، فإن الجري العملي الذي يكون بلحاظه النقض العملي إثباتا ونفيا في موارد القطع الموضوعي ليس لهذا القطع، يعني ليس للقطع الموضوعي، وإنما الجري العملي للقطع الطريقي، ولا القطع الموضوعي ليس يستتبع جريا عمليا، بل للقطع بالحكم المرتب على القطع الموضوعي، بل للقطع بالحكم المرتب، ذلك القاطع المرتب على القطع الموضوعي كما هو واضح. وهذا يعني عدم إطلاق لدليل، عدم إطلاق الدليل يعني دليل الاستصحاب لمورد لا يترتب على المستصحب أثر عملي لعدم صدق النقض العملي فيه. إذا لا يوجد هناك أثر عملي بعد يصدق نقض عملي أو لا يصدق نقض عملي؟ إذا لا يوجد هناك أثر شرعي بعد يصدق نقض عملي أو لا يصدق؟ لا يصدق. وهذا يعني عدم إطلاق الدليل لمورد لا يترتب على المستصحب أثر عملي لعدم صدق النقض العملي فيه، وإن كان يترتب على نفس الاستصحاب أثر لو كان حجة، لو كان الاستصحاب حجة بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. بعد هذا رجوع إلى الصياغة الأولى. وهذا البيان يتوقف على استظهار، التفتوا جيدا، وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من الناقض بقرينة ماذا؟ بقرينة تعلق النهي به. إذن هذا النقض العملي، قلنا أن النقض هنا عملي وليس بحقيقي، قرينتنا على ذلك ما هي؟ ها؟ النهي. إلا أنه لقائل أن يقول هذا إذا حملتم النهي على النهي التكليفي، النهي التكليفي إذا كان النهي هنا نهيا تكليفيا فماذا؟ فهنا قد يقال بأنه لابد، أو لابد أن يقال بأن النقض عملي، لأنه كيف يمكن أن ينهاني تكليفا عن أمر واقع حقيقة؟ لأن النقض واقع أو ليس بواقع؟ ها؟ النقض الحقيقي واقع أو لا؟ يمكن أن ينهاني عنه؟ أنا الذي وقع عندي النقض حقيقة ووجدانا، الشارع يقول أنا أنهاك أن تنقض؟ مستحيل، لأنه واقع النقض. قال واقع لأنه واقع لا محالة، فلا معنى للنهي عنه تكليفا. أنت الذي شربت الخمر، شربت الخمر، لا معنى لأن يقولك تكليفا لا تشرب الخمر. ما أدري واضح ولا؟ إذن إنما يكون النهي قرينة على حمل النقض على العملي إذا كان تكليفيا. تقائل أن يقول أنه ما الدليل على أن النهي هنا تكليفي؟ ولعله إرشادي. يعني بعبارة أدق التفتوا للنقطة، اما ان نحمل النقض على العمل، اما ان نقول النهي تكليفي، فالنقض لابد ان يكون ماذا؟ عملي. اذا لابد ان نتصرف في ظهور ماذا؟ النقض. اذا اردنا ان نتحفظ على ظهور ماذا؟ النهي. عندك ظهورين هنا، اكتبت لي عندك ظهورين، ظهور النهي، ظهور النهي في ماذا؟ في التكليفي او في الارشادي؟ في التكليفي احسنتم، الارشادية تحتاج الى دليل. فظهور النهي تكليفي، ظهور النقض ماذا؟ حقيقي لو عملي؟ لا، شيل يدك عن النقض، ارفع يدك عن النهي. عندما يقول نقض، يا نقض مراده حقيقي، انما صرنا الى النقض العملي لماذا؟ بسبب ظهور النهي في التكليفي. فتصرفنا وين؟ تصرفنا في النقض وحملناه على العملي. لقائل ان يقول اعكس المطلب، قلت ليش من هناك تقول ان النهي تكليفي فالنقض عملي؟ لا، احتفظ على ظهور النقض وقل حقيقي. تقول مؤخر النهي لا يمكن ان يكون تكليفي، قل اجعله قرين على انه نهي ارشاد. ما ادري واضح النقطة ولا انت؟ لماذا تتصرف في ظهور النقض لصالح النهي؟ تصرف في ظهور النهي لصالح الناقض. ومن هنا وجد اتجاه اخر في المقام، وهو ان النقض حقيقي في المقام والنهي ماذا؟ ارشادي. شنو معنى النهي ارشادي؟ شنو معنى الارشاد؟ يعني الشارع يريد يقول لك ايها القاطع الذي شككت، انا اعتبرك ماذا؟ قاطع. انا ارشدك الى ان قطعك ماذا؟ باقي. فلا تنقض اليقين، ها، فلا تنقضه اعتبارا ادعاءا، يعني كأن اليقين بعده ماذا؟ باقي. الله، انا اريد اعتبرك اشك. من حقي لو مو من حقي كشارع، انا من حقي كشارع اقول له انا شاك، يقول انا اعتبرك بحكم القاطع. شو تريد مني؟ انا اعتبرك وكأنك قاطع، مو قاطع فعلا، وكأنك قاطع. فيه محذور ملا لا يوجد فيه ما. وهذا هو مسلك جعل الطريقية في أدلة الاستصحاب. سيد أخوي هذا منشأ سيد أخوي رحمة الله تعالى عليه، عندما ذهب إلى أن دليل الاستصحاب الدليل مجعول فيه الطريقية، مراده من دليله على ذلك ما هو؟ يقول بأن النقض هنا نقض حقيقي والنهي إرشادي. فهنا نزل الشاك منزلة القاطع، وبعبارة أدق، عبارة المرزا، اعتبر الشاك قاطعا. قال ولا يتم هذا الاستظهار، ولا يتم إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي، ولكن مع حمل النهي على كونه إرشادا. يعني نتحفظ على النقض الحقيقي ونتصرف في ظهور النهي فنحمله على الإرشادية، مع حمل النهي على كونه إرشادا. إرشادا إلى ماذا؟ هذه إلى متعلق بإرشاد، إرشادا إلى عدم إمكان ذلك، ولكن عدم إمكان ذلك حقيقة لو عدم إمكان ذلك بحسب الادعاء والاعتبار. قال بحسب عالم الاعتبار، فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه. هسا إما عدم القدرة عليه حقيقة، وإما عدم القدرة عليه اعتبارا. خب عدم القدرة عليه حقيقة من أين؟ من قبيل يقول دع الصلاة أيام أقرائك، هذه الداعية الصلاة أيام أقرائك، يعني ينهاها عن الصلاة في حالة الحيض. خب ينهاها عن الصلاة، هذا النهي إرشادي لو تكليفي؟ يقول لا، نهي إرشادي. خب هي قادرة على الصلاة لو مو قادرة على الصلاة؟ ها؟ مو قادرة على الصلاة تشترط فيها الطهارة، وهي هي قادرة على الطهارة. فإذا هي غير قادرة حقيقة، أما هنا غير قادرة، غير قادرة لماذا؟ بحسب الاعتبار. يقول أنهاك لعدم قدرتك، ولكن لعدم قدرتك حقيقة، لو لعدم قدرتك باعتباري أنا أعتبرك أنك لا تستطيع أن تنقض، وإلا فهو منقوض حقيقة. قال فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه، كما يقال في دع الصلاة أيام أقرائك. غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة، والنقض غير مقدور للمكلف ادعاء واعتبارا. لماذا؟ لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق. وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية، ولا يلزم في تطبيقه يأتي. والحمد لله.